الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. بين هذه الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة وقفة سنسأل فيها عن تقوى الله. هو سؤال واحد: يا عبدي، أمرتك بأوامر، هل ائتمرت بها؟ نهيتك عن نواهٍ، هل انتهيت عنها؟ هذه هي التقوى: فعل المأمورات وترك المنهيات، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. كل خطب الجمعة، كل دروس الدين تدور على هذه المسائل: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فيا أيها الإخوة، قبل أن ننتقل من هذه الدار، والأمر أكيد نحن منتقلون، قبل أن ننتقل تعالوا نجتهد، من علق فينا به حرام أن ينخلع عن هذا الحرام، أن يستغفر، أن يتوب، أن يرجع، أن يرد الحق إلى أصحابه. من كان منا مقصرا بالفرائض أن يبادر إلى العود وإلى الاستغفار وإلى الالتزام بالفرائض، ومن كان منا من دون نوافل فليأخذ منها قدر المستطاع: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعد هذا أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لكم والمنادي عليكم هو رب العالمين، قولوا له لبيك اللهم لبيك. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله عنه: قوا أهليكم نارا، علموهم وأدبوهم. قال سيدنا الحسن: يأمرهم وينهاهم، فيعلمهم الحلال والحرام، ويجنبهم المعاصي والآثام، إلى غير ذلك من الأحكام. قال قتادة: مروهم بطاعة الله، وانهوهم عن معصية الله. قال السمرقندي: قوا أهليكم نارا، أي بتعليمهم ما ينجيهم منها. قال البيضاوي: قوا أهليكم بالنصح والتأديب. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه، صلاتكم، يعني إلزموا صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أحسن شيء بتتركه لأولادك أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله تعالى، ولهذا سنبدأ سلسلة جديدة من الخطب مستعينين الله تعالى ومتوكلين عليه، عنوانها تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. وقد جرت عادتي في كل سلسلة من الخطب أن أبدأها بخطبة عنوانها لماذا هذه السلسلة، أذكر فيها أهمية الموضوع المقدم والفوائد المرجوة منه. ولست أجدني في سلسلة تربية الأبناء محتاجا للحديث عن فوائد تربية الأبناء ولا عن الثمرات المرجوة منها، إذ الناس كلهم متفقون على أهمية التربية وفوائدها، وإن كانوا في ممارسة التربية يختلفون بين مقصر ومجتهد سأقسم المراحل العمرية للأبناء من حين الولادة وحتى 24 من العمر إلى 8 مراحل، أجعل كل 3 سنوات من العمر مرحلة وأتناولها في خطبة مستقلة. فالمولود الجديد وحتى 3 من عمره مرحلة وله خطبة، وبين 3 والـ6 مرحلة، وبين 6 والـ9 مرحلة، وهكذا حتى 24. سأتكلم في كل مرحلة عن احتياجاتها وعن بعض المخاطر فيها وعن الطريقة الأفضل للتعامل مع الابن فيها. إذا قلت في الخطب الأبناء المراد بهم الذكور والإناث، ما لم يكن الأمر خاصاً بأحدهما. إذا قلت الآباء فالمراد بهم الآباء والأمهات، ما لم يكن الأمر خاصاً بأحدهما. واسمحوا لي أن أبدأ السلسلة في خطبة اليوم بعنوان مقدمات مهمة في تربية الأبناء. وفي الخطبة 4 مقدمات. المقدمة الأولى: تربية الأبناء فرض على الآباء. لا تنسوا كلمة أبناء يعني ذكور وإناث، كلمة آباء يعني آباء وأمهات. تربية الأبناء فرض على الآباء أو على الوالدين. يا أخوان، أنتم لماذا جئتم إلى صلاة الجمعة اليوم؟ لأن صلاة الجمعة فرض. لماذا صليتم الفجر اليوم؟ لأن صلاة الفجر فرض. لماذا تصومون رمضان؟ لأن صيام رمضان فرض. ما حكم تربية الأبناء؟ تربية الأبناء فرض على الوالدين. إن الأحكام التكليفية عند جمهور العلماء 5: فرض وسنة ومباح ومكروه وحرام. فالفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. تربية الأبناء فرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يلي مو فاضي يربي أولاده سيعاقب، سامحوني. اللي ما عنده وقت تربي أولاده ستعاقب، مثل اللي ما عنده وقت يصلي. في واحد ما عنده وقت ما بيصلي، يقول لك ما عندي وقت. في واحد مشغول بيقول لك ما صليت، مشغول. الصلاة فرض يا أخي، صلاة الجمعة فرض، تربية الأبناء فرض. فصلاة الجمعة فرض، وصلاة العصر فرض، وصوم رمضان فرض، وتربية الأبناء فرض. والدليل قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم. قوا فعل أمر اتصل به واو الجماعة، من وقى يقي قي، وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. من أخبرنا بأن الصلاة فريضة؟ القرآن هو الذي قال لنا أقيموا الصلاة. لما أمر الله تعالى بإقامة الصلاة علمنا بأن الصلاة فرض. الذي قال أقيموا الصلاة قال لنا قوا أنفسكم وأهليكم. كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. قال مقاتل والضحاك وهما من علماء التفسير: حق على المسلم أن يعلم أهله ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه، فكما وجب على الأب النفقة، وجب على الأب والأم بذل الجهد في تربية الأبناء. قال ابن القيم: وصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم، فمن أهمل تربية ابنه ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بهم كبارا ولم ينفعوا أنفسهم. سئل رجل حبس ظلما سنوات طويلة: ما أشد ما لقيت في السجن؟ قال: فقدي لتربية أولادي. أصعب شغلة بالسجن، ما عاد أعت مع أولادي حتى أربيهم. صحيح أن المربين قالوا: ميمات التربية أربعة: المنزل والمسجد والمدرسة والمجتمع. ميمات التربية أربعة: المنزل والمسجد والمدرسة والمجتمع. لكن آكد هذه الأربعة إنما هو المنزل بركنيه الأب والأم. يقول أحد المربين السوريين: وقد أمضى أكثر من 40 سنة في التعليم والتربية والتدريس، قال: لا يوجد تربية بغير أسرة، وإذا تخلت الأسرة عن التربية فلا يوجد تربية على وجه الأرض. ما حدا يا إخوان يقول: أنا ببعت ابني على المدرسة، بالمدرسة بيربوه. أبدا، إذا بالبيت ما تربى ما حيتربى أبدا. لحد يقول: أنا ببعته على المسجد، المسجد بربي. إذا لم يتربى في البيت لن نستطيع في المسجد أن نكمل ما بدأته أنت. فالتربية فرض على الوالدين، وهذه أول المقدمات المهمة جدا في التربية. 2، المقدمة الثانية: تربية الأبناء علم ليست وراثة، علم يحتاج إلى دراسة وسؤال أهل الاختصاص. فليس الأب يولد عالما بعلوم التربية وفنونها، ليست الأم لمجرد زواجها وإنجابها تصير خبيرة تربوية، بل التربية علم يحتاج إلى دراسة وممارسة ومجالسة أهل الاختصاص وسؤالهم. وما عليه أن يقرأ الوالدان كتابا في التربية أو كتابين، وما عليه أن يحضرا مجلس علم أو محاضرات أو دورات تعنى بتربية الأبناء. تؤسس الحكومات كليات ومعاهد ومدارس للتربية، تخرج الاختصاصيين المؤهلين، تحوي المكتبة العربية والعالمية آلاف الكتب والعناوين المعنية بالتربية. على سبيل المثال، تضم كلية التربية في جامعة دمشق اليوم 6 تخصصات على مستوى الإجازي. نحن عم نحكي التربية مو وراثة، تربية علم. مثال: كلية التربية جامعة دمشق تضم 6 تخصصات على مستوى الإجازي، و13 اختصاصا على مستوى الدراسات العليا، ويدرس الطالب لنيل الإجازة 4 سنوات أو 5 حسب تخصصه، ويدرس 2 سنين لنيل الماجستير، ثم يدرس 2 سنوات لنيل الدكتوراه في التربية. وهكذا في التربية علم. فقل لي بربك وأنت قد تزوجت قبل 9 أشهر والآن زوجتك حامل، كيف ستربي هذا المولود الجديد؟ ما ثقافتك في التربية؟ ما علمك؟ من أين درست؟ ماذا قرأت؟ قل لي بربك وأنت تاجر خبير، كم كتابا في التربية قرأت حتى تتعامل مع أبنائك؟ قولي لي بربك وأنت صيدلانية ماهرة، كم كتابا في التربية قرأت وأنت الآن تستقبلين أو تنتظرين مولودك الجديد؟ التربية علم يحتاج إلى دراسة وسؤال أهل الاختصاص. في أثناء هذه السلسلة من الخطب أيها الإخوة، ستمر بكم أسماء كتب مفيدة في تربية الأبناء. أنا سأجتهد في كل خطبة أن أذكر لكم اسم كتاب وأحدثكم بشيء بسيط عنه، لعل واحدا منكم يقتني هذا الكتاب أو كتابين أو أكثر فيقرأه هو وزوجته فيفيد في تربية أبنائه. بين يدي الآن كتاب مفيد في تربية الأبناء، اسمه منهج التربية النبوية للطفل، مؤلفه محمد نور سويد، طبعته دار كثير بدمشق، دار ابن كثير بدمشق. منهج التربية النبوية للطفل، محمد نور سويد. جاء الكتاب في أزيد من 300 و400 صحيفة. رجع مؤلفه إلى 14 مرجع في علوم الشريعة والتربية، يعني من 114 مرجع هو اختار هذه الصحائف وكتبها. قال في مقدمة كتابه نقلا عن أحد المفكرين: إنني أؤمن بقوة المعرفة، أؤمن بقوة الثقافة، ولكني أؤمن أكثر بقوة التربية. إنني أؤمن بقوة المعرفة، أؤمن بقوة الثقافة، ولكني أؤمن أكثر بقوة التربية. النقطة الأولى: التربية فرض على الوالدين. والنقطة الثانية: التربية علم يحتاج إلى جهد. النقطة الثالثة، المقدمة الثالثة: تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبر وأنات. كثير بدك تطول بالك، كثير بدك تشتغل، كثير بدك تتعب، كثير ستبذلين جهدا مع أبنائك ومع بناتك حتى ترينهم وتراهم في صور جيدة. غارس فسيلة التين، أتدرون أيها الإخوة كم سنة ينتظر حتى يأكل من التين؟ 4 سنوات. غارس فسيلة الزيتون، أتدرون كم سنة؟ 5 إلى 10 سنوات حتى يجني شيئا من ثمارها. يبذر، يسقي، يرفع الأعشاب الضارة، يقلب التربة، يقوم المائل، يصبر لها وعليها حتى يجني منها ما يحب. ما من أول سنة تزرع التين بتأكل، ولا من أول سنة تزرع زيتون بتأكل، بدك تصبر كثير وتبقى على التربية. إن تربية النبات تحتاج إلى صبر، فما بالكم بتربية الإنسان؟ لأن صناعة الإنسان المبدع الصالح من أدق الصناعات وأخطرها، وجب أن تكون من أجهد الصناعات وأكثرها حاجة للصبر. فصناعة الإنسان هي صنعة الأنبياء عليهم السلام. كتب أحد المربين يقول: إنه لابد من ارتياد الطريق الطويل المجهد الشاق البطيء الثمرة المستنفذ الطاقة، طريق التربية. طريق التربية طويل، مجهد، مستنفذ للطاقات، لكن بالأخير تأخذ ثمرة قوية، تأخذ ثمرة جميلة جدا، بس بدك تتعب. خير الله، واحدة من النساء عندها ابنين صغار حفظا القرآن الكريم في سن صغيرة، التقتها قناة فضائية. المذيع سأل الأم: كم ساعة تعطي لولديك من أجل أن يقرأ القرآن الكريم؟ بهت المذيع من الجواب، قالت: 14 ساعة في كل يوم. تفاجأ، رأت المفاجأة في وجهه. قالت: إني أريد من أولادي أن يكونوا قرة عين لسيدنا محمد، بيستاهلوا 14 ساعة كل يوم. طريق التربية صعب، مجهد، شاق، مستنفذ للطاقة، بطيء الثمرة، لكن النتيجة تسرك في الدنيا وتسرك في الآخرة. فالمقدمة الثالثة: التربية تحتاج إلى صبر. المقدمة الأولى: التربية فرض، والمقدمة الثانية: التربية علم، والمقدمة الثالثة: التربية صبر. أما الرابعة الأخيرة: تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله. بدك من كل قلبك تفتقر إلى الله، تدعو لأولادك في الليل والنهار، تستغفر ربك بالليل والنهار، تضرع إلى الله بالليل والنهار، تلتزم الملتزم بالليل والنهار، تمسك بأستار الكعبة ما استطعت، تتدخل على الله أن يتدخل في صلاح أولادك. تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله. فقبل أن تبذل أي جهد في التربية، وفي أثناء بذلك للجهد وبعده، عليك بالالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه أن يصلح أبنائك في الدنيا والآخرة. ففي القرآن الكريم دعاء كثير للأبناء يضرع سيدنا إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء، ما بيقدر يربي لحاله، أبو الأنبياء ربى أمما، يضرع إلى الله عز وجل بصلاح أولاده: ربي هب لي من الصالحين، دخيلك يا رب أولادي يكونوا من الصالحين. يدعو سيدنا زكريا لذريته، هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كان بعض الآباء يكثر من صلاة الليل والسحر والتضرع فيهما والدعاء والالتجاء. رآه ابنه الصغير قال: أراك يا أبتي تكثر من صلاة الليل. قال الأب: من أجلك يا ولدي. يا بابا كثير عم تصلي بالليل، عم في على التهجد كثير، عم كثير عم شوفك. قال: من أجلك يا ولدي، مهما استطعت أن تلجأ إلى الله وتجأر إلى الله بصلاح أولادك وأولاد المسلمين فافعل. أيها الإخوة الكرام، هذه هي المقدمات الأربع المهمة جدا في تربية الأبناء في خطبة اليوم. تربية الأبناء فرض على الوالدين، تربية الأبناء علم يحتاج إلى دراسة وسؤال، تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبر وأنات، تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله تعالى. أحب أن أختم خطبة اليوم بقصيدة لشاعر سوري اسمه عمر بهاء الدين الأميري، معاصر، من وفيات 1992. قصيدة كتبها في الحنين إلى أولاده عندما سافروا وتركوه وحيدا في بيته. قال عباس محمود العقاد عن هذه القصيدة: لو كان للأدب العالمي ديوان من جزء واحد لكانت هذه القصيدة في طليعته. القصيدة عنوانها أب، يتكلم عن نفسه وهو الأب، يقول: أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التسابق في مجاورتي شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيث من قلبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا. في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب. في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا. في الباب قد كسروا مزالجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا. في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا. في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا. دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا. حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجبوا. ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب. قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم أبكي فالعجب. هيهات ما كل البكا خور، إني وبي عزم الرجال أبو. أيها الإخوة، أغلى ما نملك في هذه الدنيا أبناؤنا، إذا جعلناهم في خدمة دين الله وفي خدمة سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه السلسلة تربية الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.